فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل الإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إننا وأفلاطون يمكن فيها لغة أحسن عليك وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم قد درس على أفلاطون. أفلاطون غير أفلاطون، ها؟ شف في في في الهامش، لا وده أرسطو. يمكن هلوة. إذن أفلاطون قول في أفلاطون وأرسطو تلميذ أفلاطون. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه. نعم، يعني أن أخبروا عن أمور غيبية مستقبلة وحصل الأمر كما وقع الأمر كما أخبروا، وهذا آية من آياتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغارق فرعون وغارق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل وجه ذلك أن الله عز وجل مكنهم في الأرض وخذل وأهلك أعداءهم، فكون الله عز وجل يمكنهم في الأرض وينصرهم ويهلك أعداءهم دليل على صدقه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب وجاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومن الفتح أفصح، ويجوز دلالة ودلالة والفتح الدال أفصح. صلى الله عليكم. ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، وما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن. الشيخ الإسلام أيضا رحمه الله في النبوات أو كتاب اسمه النبوات ذكر آية الرسل ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى،

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلنا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من البشر ومن قومهم، لم يأتي بملك أو غيره، بل هو من أنفسهم. وفي قراءة لكن ليست سبعية: رسولا من أنفسهم، أنفسهم يعني من أشرفهم، يتلو عليهم آياته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله، وهذا يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، طيب، وأنه خاتم النبيين. ذكر رحمه الله في ذكر المحشي أو في الهامش القول الثاني في الفرق بين الرسول وبين النبي، كلام شيخ الإسلام رحمه الله. الله أعلم. نعم. لا، ليس صحابي، يعني لم يؤمن، ليس في وقت الرسول، يعني ليس بعد البعثة، بعد إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا لا، لأنه ليس لم يكن بعد إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو لما أخبرته عائشة قال: إن كان كذا فهو فهذا الناموس الذي كان يأتي من قبله من الأنبياء. وهو أيضا لم يثبت أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام.